الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الأمرين، لأن الرسول له خصوصيات أمر بها ولم يؤمر بتبليغها، فدي حتة النبوة، وده أشياء أمر بها وأمر بإيه بتبليغها، يبقى فيه الإيه النبي وفيه إيه وفيه رسول، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الاصطلاحي، وإلا فمن ناحية مرسول من الله مرسول من الإيه مرسول من الإيه من الله. يا أيها النبي، ومأخوذ من الإيه كلمة نون وبيه، تبقى نبأ، نبأ يعني خبر، خبر يعني إيه، أم قال لك خبر من بشر لبشر، ده أكبر خبر، ده لأنه من خالق البشر للبشر، يبقى ده الإدارة الخبر. ولذلك إيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إيه النبأ اللي هز الدنيا دي وهز الأسماع وزلزل العروش وعمل العملية دي، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يبقى لا يقال نبأ، ما يقالش خبر، يعني أنا شفت واحد شفت فلان النهاردة، ما يبقاش نبأ، يبقى خبر بس، النبأ نبأ اللي فيه إيه نبوة، يعني فيه علو كده، لأنه مأخوذ من النبأ، وهو الشيء العالي المستدير في وسط شيء مستوي، وده صحيح بيبقى إيه أمر إيه عالي. يا أيها النبي اتق الله. إحنا قلنا زمان إن الكلام العربي مقسوم قسمين، خبر وإنشاء. إيه خبر وإيه إنشاء؟ الخبر كلهم نسب كلامية، نسب كلامية يعني جملة مفيدة، جملة مفيدة، بس الجملة المفيدة دي ساعة تتكلم بها بقت نسبة كلامية، لها معنى ومدلول تبقى نسبة واقعية، وقبل ما تقولها وبين وقعها في نسبة ذهنية. إذن أنت حين تتكلم تعمل إيه؟ تيجي الحكم وبدك تقوله، الحكم ده كان قبل أن تقول وتخبر عنه، يبقى يحصل في ذهنك وبعدين تقوله على لسانك. أنت شفت محمد أمس أو زرته بالأمس، يبقى زرت محمدا أمس، يبقى قبل ما تنطق وتفكر وقعت الزيارة ولا ما وقعتش، يبقى إذن النسبة وقعت. وأنت تريد أن تخبر السامع به، تقوم تديرها في مين؟ في ذهنك، وبعدين تطق بها إيه؟ بلسانك، يبقى ده خبر. يبقى الخبر نسبة كلامية، خلاص؟ أنت سمعته بس بعد ما دارت في ذهن المتكلم، وما دارش في ذهن المتكلم إلا لأن لها واقع حصل، أو واقع هيحصل من صادق، محمد يسافر غدا، النسب ما حصلتش لسه، إنما علمك بها حصل، وإن دي قلت محمد يسافر غدا بتقدير البشر، قد يسافر وقد لا إيه قد لا يسافر. يبقى إذن الكلام له كم نسبة؟ ثلاث نسب، نسبة كلامية هي ما تسمعه، نسبة ذهنية هي ما يدور في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم، لأن اللي مين اللي بيحضر ويعود يتكلم، المتكلم ولا السامع؟ السامع بيفاجأ اللي انت عايز تقوله إيه، إنما المتكلم هو اللي بإيه بيدور المسألة في إيه ذهنه وبعدين ينطق بها. قبل ما يدورها في ذهنه كان عنده علم بوقوعها، نقول له أيوة زرت محمدا بالأمس أو أزور محمدا غدا إن شاء الله، تقوم أنت تقول له والله أنت كذاب ولا أنت صادق، أنت كذاب ولا إيه؟ يبقى الخبر هو إيه؟ ما يقال لقائله أنك صادق أو كاذب، إنما المقابل له الإنشاء، لا يقال لقائله صدقت أو كذبت. إذا قلت لإنسان قف، دي نسبة كلامية ولا لا؟ ودارت في ذهنك قبل أن تقول ولا لا؟ دارت في ذهنك، إنما ألها واقع قبل أن تقول؟ ده لسه الواقع هيجي بعدين. كيف؟ يبقى دي ما يقالش لقائلها صدقت أو كذبت، لأن الصدق مطابقة الكلام لواقعه، ولا واقع هنا لسه، يبقى مفيش إيه؟ مفيش واقع علشان نبقى صادقين أو إيه؟ أو كاذبين. يا أيها النبي اتق الله، ده أمر، اتقي

فكأنك ساعة فرضته على نفسك حلى لك ما تقدم، فأردت أن تزيد الله من جنس ما شرع الله، فقلت أنا هصلي كل يوم 10 ركعات، أصلي 20 ركعة. أنت قلت ليه كده؟ أنت قلت لأنك رأيت في الخمس صلوات إشراقا، ورأيت فيه إيه؟ نور، وتصليها كده في المسجد بتاع ربنا ببيته، هي الأرض كلها له الأرض مسجد وطهور، إنما المكان اللي خصص له هو مفيش فيه عمل تاني، هو لما تروح له عنده في المكان بتاعه يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا حين ينادى إلى الصلاة أن نسعى، نسعى للمسجد، وأنت ما دمت في السعي تبقى في صلاة. طالع من كل إن كان بيتك بعيد، كل ما يبعد البيت كل ما أنت إيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا حين نأتي المساجد أن نأتي المساجد بسكينة ووقار. في واحد مثلا سمع الأذان جدا والإمام يمكن نوى يوم يجري عشان هو صحيح شعوره طاعة عايز يدرك إيه، والإمام نقول له لا، ائت المسجد بسكينة. ليه؟ قال لك لأنك أنت طول ما أنت خارج من بيتك ورايح تصلي في صلاة، وما دام في صلاة يبقى عايز إيه بقى؟ فما أدركت فصل، وما فاتك فإيه؟ فاقضي. يبقى إذا الأدل إيه؟ يبقى إذا اتصالات الخلق بالحق اتصالات دائمة المودة ودائمة العطاء، فالتقوى فيها إيه؟ فيها ارتقاء. وقلنا زمان في التقوى فيها ارتقاء، في مطلوب إيمان وفيه مطلوب إحسان. إيه مطلوب الإيمان؟ اللي فرض ربنا. ولذلك يقول الرسول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبده بمثل ما افترضته عليه. أنت عايز تتقرب إلى واحد، مش تتقرب إليه بما يحب. أنا قلت لك تقرب إليه بالشكل الفلاني، صلي كذا وزكي كذا وصوم كذا ودائم. طب فإن حلى لك هذا زيد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. لما تزيد نعرف أن المسألة مستك نورانية الإشراق في العبادة، فأحببت أنت الله يستحق مني فوق ما كلفني. هو كلفني تكليف فيه رحمة، فيه لطف، فيه تخفيف، إنما هي حلوة نعمل إيه؟ نزود. لما تزود بقى تدخل في مقام الإيه؟ الإحسان. الإحسان ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به إلا بجنس ما ألزم بجنس. ولذلك احنا قلنا زمان لما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الزاريات: إن المتقين وعيون، خلاص آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال أن الله فرض على عبده أن لا يهجع إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخوة، صلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. طب اللي عايز اللي ما يهجع قليل ده يبقى معناه إيه؟ حلى له الوقوف بين حضرة رب. يبقى إذا دخل في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. كانوا قليلا من الليل، في إحسان كم وإحسان كيف، علشان ما تدخل من خلاف العلماء. إحسان الكم إن ربنا فرض 5 من خمه وقال لهم إيه؟ 10. وإحسان الكيف أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى في إحسانين اتنين: أن تعبد الله كأنك إيه، وعمل مند. فإن لم تكن أنت ترى، ما عندكش الإشراق والشفافية، فإنه على الأقل إيه، فإنه على الأقل يراك. يبقى ده اسمه مقام إحسان الكيف، والإحسان في زيادة إحسان الإيه الكم. ساعة تدخل في مقام الإحسان أنت بقى حر، ما على المحسنين من سبيل. خفت لـ3 صلوات، خفت لـ4، خفت لـ5، خفت لـ5% في الزكاة، خفت لـ10، خفت لـ15، ما على المحسنين من إيه؟ من سبيل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومين قال إن ربنا طلب منا إننا نقعد في السحر ونإيه؟ ونقعد نستغفر ربنا ونسكت. برضو يا أخوة صلي العشاء ونام وبعدين نصلي الفجر. إنما أنت بقى حلى لك هذا، ورأيت لقاء ربك خير من لقاء النوم. الراحة دي تقول الله، يبقى برضو تطوع، يبقى داخل في مقام الإحسان ولا لا؟ وفي أموالهم ما قالش معلوم،